وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما فسبحان الله رب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.